على مراتب ثلاث فصلها، أي فصل الدين فجعله ثلاث مراتب، جاءت على جميعه أي على جميع الدين مشتملة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإسلام بالجر هو بدل من مراتب، بدل المجرور مجرور مثله، وهكذا تقرأه الإسلام للوزن. الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما غير مقترن بالآخر فسر بالدين كله، مثلا في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الدين كله. وفي قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الإيمان هنا يشمل الدين كله. أما إذا كان في سياق واحد كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في حديث جبريل عليه السلام، فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وأما الإحسان فهو إتقانهما، إتقان الباطن والظاهر، وهو أعلى الدرجات. وهذا يوضحه بعض أهل العلم بوضع ثلاث دوائر: دائرة واسعة داخلها دائرة أضيق منها، داخلها دائرة أضيق منها. فالدائرة الصغرى هي ماذا؟ هي الإحسان. هي الإحسان، أحسنت. والأوسع منها الإيمان، أحسنت. والدائرة الأوسع الإسلام، أحسنت. فيحتاج العبد إلى أن يحقق الإسلام والإيمان حتى يصل بعد ذلك إلى درجة الإحسان. فإن خرج من الإحسان لم يخرج إلى الكفر، وإنما يخرج منه إلى مرتبة الإيمان. فإن خرج من الإيمان كان في مرتبة دونه هي مرتبة الإسلام. فإن خرج من دائرة الإسلام فما ثم إلى الكفر. فعلى هذا كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق ودلما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. أحسنت. قال رحمه الله: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نقل. وهذه الخمس بينها حديث جبريل المشهور، وبينها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: أولها أي أول أركان الإسلام الركن الأساس الأعظم، ركن الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، الأعظم، في إشارة إلى أن جميع أركان الإسلام عظيمة، وهو هذا الركن أعظمها. وهو الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا أجاج فيه، الأقوم الأعدل. ركن الشهادتين وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاثبت على هذا الصراط المستقيم، واعتصم بالعروة الوثقى أي استمسك بالسبب الأقوى من الدين وهو لا إله إلا الله التي لا تنفصم أي لا تنقطع. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال: وثانيا أي من أركان الإسلام الخمسة إقامة الصلاة أي فعلها على الوجه الأقوم، والصلاة عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وثانيا تأدية الزكاة أي إعطاؤها مستحقيها، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: والرابع الصيام فاسمع واتبع، فاسمع واتبع، هذا مأخوذ من قوله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والرابع الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفيه الأجر الجزيل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب. والصوم صبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: والخامس الحج على من يستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج قصد الكعبة لأداء مناسك الحج، وهو واجب مرة في العمر. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نعم. قال: فتلك خمسة، الخمسة السابقة هي أركان الإسلام التي بني عليها. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صيام رمضان، والخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وللإيمان ستة أركان كما سبق في حديث جبريل، هذا موضع بيانها بلا نكران. إيماننا بالله ذي الجلال ذي العظمة والكبرياء. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته، أي بإفراده تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، وبألوهيته بإفراده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله لا تجعل لغيره. وبأسمائه وصفاته، بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وما له من صفة الكمال مما جاء في الكتاب والسنة، بإثباته لله تعالى كما يليق بجلاله على الوجه الذي بيّنه الناظم قبل في قوله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال: وبالملائكة الكرام البررة. الكرام خلقا وخلقا، والكرام على الله تعالى. البررة الطاهرين ذاتا وصفات وأفعالا، وهم خلق من خلق الله خلقوا من نور ذو أجنحة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالجنة، ومنهم الموكل بالنار. وكلهم منقادون لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد سمي منهم في الأدلة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. نؤمن بهم جميعا من سمي منهم ومن لم يسمى. قال: وكتبه المنزلة المطهرة، منزلة على رسله مطهرة من كل باطل. والإيمان بالكتب يتضمن الإقرار بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة. ومنها ما سمي كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يسمه. ثم قال: ورسله الهداة للأنام. الهداة جمع هاد كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمراد هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، إنك لا تهدي من أحيت ولكن الله يهدي من يشاء من غير تفريق ولا إهام، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. ولا تعاوض بين هذا وبين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فالنهي عن التفريق كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، فالنهي عن التفريق هو نهي عن التفريق في الإيمان، كما فعلت اليهود والنصارى بأن آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض كما كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في التفريق المنهي عنه التفريق على وجه التقليل من المفضل عليه، فمن شرط التفريق لا يكون على وجه التقليل من المفضل عليه، كما في النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والإيمان بالرسل يتضمن التصديق والإقرار بأن الله تعالى اصطفى من البشر رسلا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص، والذين سموا في القرآن 25، وقد جمع منهم 18 في سياق واحد. أين ذلك؟ وتلك حجتنا آتيناها. أحسنت. وتلك حجتنا نعم أحسنت صحيح. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، هؤلاء إلى الآن 10. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 14، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، هؤلاء 18. قال الناظم في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. قال ورسله الهداتي للأنام من غير تفريق ولا إيهام، أولهم نوح بلا شك، أولهم أول الرسل نوح عليه السلام، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين أن آدم عليه السلام يقول إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله، أول رسول بعثه الله. قال كما أن محمدا لهم قد ختم، أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لهم قد ختم، ختم الرسل. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، خمسة من الرسل هم أولو العزم أي أصحاب الجزم والجد والصبر، وكل رسل الله كذلك، غير أن هؤلاء الخمسة كانوا أكمل في هذه الصفات. قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقد جمعتهم آيتان في كتاب الله. قال في سورة الأحزاب ما الآية؟ وإذ أخذنا من النبيين، أحسنت نعم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، نعم أحسنت، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والتي في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، نعم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، أحسنت، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ثم انتقل إلى الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وهو ما سنأخذه في المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إياكم، بارك الله فيكم.